موضوع التوبة منها. فالرجل حقيقة ذاك الكلام يعني أنا لأول مرة بأقرأ يقول إنه إذا الإنسان مثلا ما صلى الصلاة أو ما صام الصوم شهر رمضان ثم تاب إلى الله عز وجل لا يكفر الله عز وجل عنه إنه بيسعفه برمضان حتى يقضي ما عليه لأنه هذا حق يبقى في ذمته، وإنما يكفر الله عز وجل عنه تأخير الصوم أو الصلاة عن وقت فقط. لكن مع البحث الطويل ما وجدت له دليل يعتمد عليه. كفر خير لا فعلا يعني دليل يقنعني حتى ضمني ما وجدت. ايش رايك بقوله هذا؟ ما عنده دليل يعني سألته وأجبته. هذا رجل معروف عندك عاشور هذا معروف عندك؟ لا وليس وكله مش معروف. السلام عليكم. مش معروف السلام عليكم. يعني هو منبري لأقوال الأئمة ولأقوال السلف ولأقوال علماء الحديث ومفند الأقوال وبادل جهد يعني طيب في القضية، بس مثل ما جاء في الأثر عن سيدنا عمر طبعا ما فارغ يا الله مسلم فيه مرة قال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية بعد الجهد لكن جهد ودون ثمرة. شو الجهد إذا كان بده يجي يشرع عبادة من عنده يصليها في غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل؟ إذا الأستاذ قلنا مثلا واحد تارك صلاة واحد ما صام رمضان إلى آخره من الحقوق هذه اللي يسمىها الحقوق في الذمة وتاب إلى الله عز وجل، الله عز وجل يعني اللي يبدو لنا من الأدلة إنه بيعفي عنه بيسامحه بالصلوات اللي راح مش مطلوبة منه. طبعا أنا بصفتي سلفي هذا جوابي. لا حول ولا قوة إلا بالله. تيجي تعمل تفصيل يعني يا باشا. لا ما هو احنا مفروض معروف يا سيدي هاي الكلام معروف مش معروف هذا هو. قضية أنا بدي أقول إنه هذه بقول تبقى في الذمة والله عز وجل يطالبه بها. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله ما عنده البرهان. يعني وبراهين ما عنده. ما قلت لك أنا ريحتنا. يمكن أذبح اللي قرأنا والله. يمكن أذبح على عيش. ضبط بالمعنى. طبعاً أنا حبيت الناس موجودة. يعني إنه لو بأذب ما قبلها وإنه هذا اللي كان كافر وفي آخر لحظة آمن. أنا سألت الأخ أبو عبد الله. قلت له عبد الله طيب في الأسئلة. وين الدليل على هذه الدعوة الكبيرة؟ وين الدليل؟ يا سيدي أنا بطلب منك دليل ظني مش طريق. سكت طبعا ما فيش دليل. أنت بس أنت عم تسأله فاقد الشيء لا يعطيه، هو مؤمن بال هو ارتاح قلبه وانشرح ما شاء الله هو ارتاح قلبه. لذلك أنا خايف عليكم تطلع الصلاة انه الحق يبقى بالذمة. فانا قلت له اسمع انا شو قلت له ولعله في حديث يعني ينصر مذهبه بشكل او باخر. قال لي شنو؟ مالين دكتور كيف حالك؟ انت رح تفتح العيادي 14 ان شاء الله مبارك. انا قريتها بالبحث ولكن حاول تقول انه الانسان لو غفي وعليه دين قلت انه في حديث قال انه رب العالمين يوم القيامه لم يحاسب الناس على الصلاه فاذا نقصت الفريضه يقول هل له من نافله. فبقول انا انه هذا الحديث يعني بشكل او باخر بيشهد لمذهبه شويه انه شكل عن شكل بيختلف ولا لا؟ طيب الشكل الاخر شو هو؟ ما في انه هذا بيدين الحديث انه الفريضه يعني مطلوبه منه وبناء عليه هذه النافله سدد مسد الفريضه ما سامع شيء اللي ما صلاه وسامع عنه والله هذا نفى العكس هذا عم يرعى نفى ان تخضع وان تعمل عباده الشيخ بيقول كثر من هذا الحديث بفيد انه يعني الفرض بظلت الكلمه ولذلك يكفر بالنافله وهي قصة يعني أنا هون وجه الاستدلال عندي أما أنا طبعا لا أقول بالقضاء بس أنا من ناقش القضية بالطريقة اللي هو أربطها يعني أربطها يا شيخ علي شعبان برمضان البحث في القضاء البحث في القضاء الله هو يبحث البحث في القضاء إيه فأنت شو جاب حديث إنه أتم له بها فريضته لا ما شوف هذه المرة يا هو المشكلة مثل ما بنقول درس ودرس ما بيجتمعوا لما بده يصير هيك بحث علمي بده يكون الناس واجمين ساكتين منصتين إلى أما واحد بيسأل من هون الثاني بيجاوب من هون الثالث بيصب شاي بيطلع شاي إلى آخره على جو اللي معلك فيه اطلع عبارة فريق أي مضبوط مجلس العلم بدي يكون كود يا بسم الله أكرعوا الشاي هلا فصل هلا لشرب الشاي بتوجهوا أسئلتكم يعني هذا القبيل أو في عليه زي ما تقول هذه نفس صوانية لا ترد عليها المقصود مين هو اللي ينقدح هو من أهل العلم ولا من أهل الجهل بفرق بين شخص وشخص يعني المهم وضع النصوص في مواضيعها وعدم توسيع دائرتها وإدخال فيها ما ليس منها هذا المهم لأنه لما منوسع دائرة استفتي قلبه كل واحد يعمل نفسه عالم ونسأل قلبه هذا حرام والله ما ارتاح قلبي كونه حرام إذا هو حلال والعكس بالعكس وهكذا وهنا تدخل الأهواء التي تتجارى بالناس وتجري فيه مجرى داء الكلب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.